darkmix.com darkmix.com. وانا مهما غيب ما بشوفش جنبي فيهم حبي، برمي الظروف على شمعات وبقول نصيب. اخترتكم طيب ما بين مئة ألف ديب، جوايا حرب بمئة شعور وشعور غريب. أصحاب أصحاب أصحاب مدرسة الأوانطة، أغرب عاملين أحباب صحبتكو كده غلط. ما بقتش بعمل حساب معتبركو عطا، وهقول الحمد لله بعد ما خرجكو برا. قليل الأصلي ممنوع عتاب عشان عاويل، في حضوره أو في غيابه عرة وله بديل. يغيب يغور يجي طابور صحبتنا خير، مبدأنا واحد ما نغيروش لاجل الحريم. ركاب ركاب ركاب في قدر المصالح، تذكرة لخيانة الصحاب والغدر اللي طافر. وقتع تذكرة للي غاب وما قالش انه ماشي، واجمع لي يسطر حساب اللي تمنوا احساسي. عامل تاريخ وصيب، بطولي صلبت طولي بدي قابب رو خير. قلتو كتير عني عايزني ألبس في حين، على كيف كان خافي فخي ده حلم عبيد. تخدير تخدير تخدير على قابت عرادة، كتير تخدير يا جميل وجناحاتك قطر. تكرف يا عوين مش على بابا اللي رابا، معروف مين الاول مين فعل عايز له طاب. نص الحياة راحت جمايل مع ناس خسارة، الاصلي واطف طب زمايل طفيت سجارة. لا يشدوا ضهري ولا يتبني منهم عمارة، صاب الرماد يصبح جماد ناشف يا دارة. أكشن أكشن وما شفتش رياكشن، حاطت على أخصام إكس وعملت لهم منش. خواجات خواجات خواجات وعنكو دي خضرة، وشوشكو مليانة شلبات لكن الرجولة مش حاضر. Boom.